جمعي حكاية وحكاية فرحة وهموم تعيشها في الحياة شك الدير وحلو هاك تبكي الجمعه ضني اني نمسح في عينيه ولا اللي يمسح عينيه في هذا الدار ويبكي هذوك التصاور تاعنا كي كنا مخطوبين تصاور تاعنا كي كنا مخطوبين كي نشوفهم هذوك هما اللي بروفوكاو لي سكر نتمتع كي نكون نتفرج فيهم متعجني على هذيك اللي يسيل لي المرار جمعه مانيش عارفة علاش حاسة قلبي مزير عليا ربي يجعل خير برك أنا ثاني قلبي راه مزير وما لباليش على راكي مقلقة لو كان خليتي أم ونزوج وساكينة نخليو المرأة تفرح ومن بعد ندورو لسارة والله يا ساكينة أختك هذه اللي هبست علينها من السما درك في كل محضر تحضر يسمى ذوك أنا نعطل مستقبل بنتي حتى نزوج ساكينة أختك ساكينة خطبوها ما قبلتش كانت تشرط ودرك كي شافت بلي راح عليها الحال ولا تحوست برك تلقى راجل انا ما نعطلش مستقبل بنتي اسمح لي على هذا الشيء اللي خيرت انا نهار غدوه دراري ما كانش وساكينة ثاني ما كانش راي في الكومبيتيسيونات يا شوفي نقول لك الصح انا هاد الفاميليا ما نعرفهاش ما عندي عليهم حتى فكره 23 سنة هنا ربي خرج أنا طفلة لبس عليها الله الله عليها وقارية يجي واحد هكذاك يعني صبها واجدة ويديها هذه عمرها ما صرات ومالقري هي اللي خيرته أنا هذا الفاميليا إذا ما عجبونيش ما نمتش جمعي هو الخير تلقى الخير يا جامع الكرام سألتكم بالله هذو زرابة جدد جبتهم شريناهم بابا على بالك الأخرين شحال قدم عندهم واحد العامين أما زال كيت عمري في الدار ويجي شيتهم كل عجبوك في هاد الدار وزيد هذو زرابة مخدومين في دزاير وبصومة معقولة بشوية على القلة هذيك رأي فيها ريحة بابا وما تحكيهاش فور باسكو تجرحيها ما تعاوني ما وش بيك مثلا ما تصدرتيش دوك شوية عينا تصدري عاوني شوية وش بيك هابك بلي أنا عروسة نغمل مو من مسوى اللو وديجا وشعري تخسر دوك ما عبليش كيفاش ندير شعري تخسر شعرك لبس عليها وكيما راه مليح شمعي بسمنا ما شريناش الورد عاوي نعطيهم بنتي ونزيد نجيب لهم الورد أنا ياك نورمال مول الورد يجيبوه الخطابة ورا وقيلة جاو طلعي بنتك هيا واش ديرو اسلام اخويا شبيك لاباس اسلام اخويتي شبيكم شبيكم تسمرتوا في بلايسكم مفرحتوش بيا متوحشتونيش صحيتي ساكينة مش كنتي في موزمبيق لا اوف يا مريم طردوني واش عمتو غير خير رزقي الاربيتر متاعهم طلع مشري يحايل عليا فشخت ضربتيه تعرفني كي يطلع لي الدم راسي كيفاش نولي واش من السيرفيس راهو ما نعرفش انا ضربته دقدقته وخليته غادي وهربت محليك مشيت الحجامه حفافه الحفافه انا شابه ايه اما علاش هذا الكل حتى واحد شبه في الدار هذه شابه هذه شابه هذا شباب هذا كل شباب هنا نحس في حاجة مش نورمال في الدار تستنيو في حد تستنيو فيك ولا انت ما تستهليش نستنوك كاكي اختي هيا البسيكولوج نهضري معها تستنيو فيا هذه مش حكاية نشم في حاجه مخبينها عليا. اي تشم في هذا؟ درتي مقارون؟ درت بغرير برك كي تشم غير المقارون. شوفي سكينه، لا نشوف لا نسمع، حتى لين تفهموني. فهموها، حرام عليكم والله العظيم، حرام عليكم، فهموها لا تخلوها هكا مسكينه. اي فهموها والله. دوك انا نفهمك، شوف نفهمك انا. شد شد شد شد شد شد. عندك خدمه؟ نخدم. يسمى سكينة، حبيت نقول لك باللي شوفي سكينة أختي، سارة شبيه مكتوبها تحرك. مكتوبها تحرك، مكتوبها تحرك، تبيعها هي مكتوبة يتحرك، معناها سعدها قامة. هي سعدها يقوم، هي سعدها يقوم، ولا سعدي ريقد، معناها يقعد ريقد. حتى حد فيكم ما فاقد يسعدي يوبان يدي بانا إن شاء الله. ما كان حتى حاجة أمبال ما تدي باناش سكينة. فهمتوا؟ أنا خاطيني هم حبوجوا يخطب. اسكت انت سكبينا يرهدينا تتنومس، ما عيدش انت تورى فيها في التصاور وتحكيلي تولي تخبي عليا. ها باش نفتحك قدام بوك وانا متغشى عليكم الكل وما عادش نكلمكم وقال كلكم قاعد بس وفاش. باب الله يرحمه كانت يماها تقول له قا خطره قالت له قا طلقها. هيا اطلعي انتي، اطلعي البكا مش مليح، فال مش مليح، اطلع. غادتني عمتي. غادتك ولا ما غادتكش؟ اطلعي بدلي حوايجك. برقته صحيت على بك خطره جايه واش من حاجه اللي تبرق. هاي اطلع. همتي هني شبهكم سامع نعجبهم. مش مهم تعجبهم ولا لا، المهم تعجب عمتك ساره. نعم همتي، مسيلش نطلب منك حاجة وما تخيبنيش. حمتي نموت عليك عبالك وكنت حوسائنيا مدهم لك. حتى نزد نموت عليك واللطف على عينيك. أما ليه عينيك مازلت حاجتك بيها؟ أنا باش نطلبك في حاجة ما تستحق لهيش. وانت تحقيها؟ هي سارة يسر يسر يسر. قولي عمتي ما تحشميش. ما هي عمتك مسكينة تسخف ما عندهاش زهر. أما نخليهولي. وش نخلي لك عمتي؟ على خاطر عمتك خليهولي. ما يا عمتي بصح وش نخلي لك؟ خطيبي. خطيبك خطيبك ما تفهمنيش بالغلط عاد. انتي صار انتي مازلت صغيرة ومازال حنتك في الأقدام وسعدك القدام. اما عمتك مسكينة فاتها ترى، مش فاتها فاتها قريب، فهمت؟ قريب يفوتني. عمتي انا تاني عندي الحق نجرب. وشكون قالك انتي ما تجربش؟ أما يا بنتي مازال عندك وقت، يلزمك تزهز وتحذر. إيه نزهزي 20 سنة وهو مقربت، خليه يتحل يا رسول الله. هي يعني تحبي صح صح أمتي؟ أنا مانيش حابة حابة. إيه بصح ما حبينيش كيفاش ندير. إنا نقول لك كيفاش تدير. نعرف نعرف كيفاش، سهلة يسر. شوف الرجال ما يحبوش مرأة تشبه للراجل، دوب ما تهبط له شوف شبش تعمل له. امشي له هك وخشن صوتك، قلوا وخشم صوتك وطلع حاجب وهبط حاجب وقل واب يا صاحبي واش راك راكب يا حيت طو يهرب. والله يهرب. وهنا ما زعش بابا وماما شنو الخطبة هذه؟ راهي لافير ديالي كما تقولون توما، غير بركة جمعي خويا كما لقانيش قالت نعطيه سارة. عيذر لي فيك انتي ما تفهمش بالسياسة ولا همتي. مانيش عمتك توا بطلت سمعت. يا مرحبا يا مرحبا، زارتنا البركة. صدقوني اليوم وين شرقت الشمس عندنا. بالجي احسبوا روحكم في داركم. جمعي قلت لها على اختك على خطبه، فهمتها مليح. هيك كي تشوفي فيها كيفاش تهضر معاهم باللسان الحلو ولا ما كيش تنتبهي. هاي محمرت لنا وجهنا سكينه. مرحبا بكم. الله يبارك فيك يا سيدي. وان شاء الله ربي يكسر قلة نحل بيناتنا ان شاء الله. ان شاء الله. لا ظاهرين ناس طيبة، ظاهرة عائلة باهية. صدقوني دخلتوا لقلبي كي نكتة العسل، والله حبيتكم والله كيفكم كيف ولدكم. يا خي الدار ما تلفتوهاش لقيتوها. اللي لسانه ما يتلف يا بنتي. صحيتي. شوفي هذا تاع زمان، شوفي اللي عنده لسانه ما يتلف صح تبارك الله فيك مامتي. الحق هنا كيف سمعت باش تخطبوا سارة فرحت، اش باش نقول لك؟ فرحت باش نطير بالفرحة، قلت باش ندوخ بالفرحة. ياك يسموك الجمعي؟ أنا جمعي التاكسيور. الله يبارك. أنا بابا العروسة. ياك هكذا؟ إيه الجمعي. الله يبارك. يبارك فيك. نسيت باش نعرفكم بالعائلة. الحاجة يمان الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. خويا الصغير على كل حال معروف. مرحبا بك سي معروف. لا لا ماشي اسمه معروف. نعم. اسمه عبدو. إيه. معروف يسمى على الساحة. آه. من 82 ما زدنا شفنا حتى ماتش يعني شباب. احنا ماذا بينا ان شاء الله في المستقبل طلعوا لنا يعني المستوى تاع كرة القدم باش هما تفرحوا لنا كما كانوا تاع 82. لا لا لا مالك. فنان مطرب يغني معروف. عبدو. واحد يغني واحد رياضي يعني هذه هي مغرب رياضي وهكذا ان شاء الله نطلعوا البلاد ان شاء الله. انا نقدم لكم على كل حال زوجتي مريم. الله يبارك فيك. بارك فيك. كانت بسيكولوج حبست وكرهت مالاتي بالدار مع الدراري ومع هذا ولازم هذه. وهذه اختي ساكنه. انا ساكنه اختي. انا شامبيون دافريك راني في شامبيون دافريك. شامبيون دافريك دونك كل ديسيبلين شامبيون دافريك. شامبيون دافريك. شامبيون دافريك يعني في تاع افريقيا لافريك. انت عنبيه شويه لهيك. اي قريبه خاطر انا تونسيه. انا اختو ما بابا يا حاج اش باش تحكي. بابا الله يرحمه وخدي امه وفيت في الجزائر وخدي امي هنا في تونس وخلتني خاتي وقعدت سنين سنين ونفركس فيه. وبعد ما لقيتو كان فاك البرنامج عطيتهم التصويره بتاعي وانا وحدي راني مانيش معرسه نفركس في ولد الحليل باش نعيش معاه ويعنيني بربي حاجه نقعد وحدي انا سنين. يجيب ربي سكينه لا جيت نصيبها غير بالسيف. جمعي ماناش في جنازه الجمعي. سكينه ماشي وقته هذه خطبه. ما مره اخرى احكي لهم قصه حياتك. مرحبا بكم. الله يسلمك. خوخة نسيبتي كانت تهضر وحبست عندها واحد القلب بيذكي التوت. والأخ هذا الصباع تاعنا وليدي هذا هو اللي إن شاء الله رانا تاكلين عليه باش يطلع لنا البلاد إن شاء الله. الصباع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. ايه خليها فضلوا القاتل. لي لي لي لا قد قد قد قد مرحبا مرحبا مرحبا عبدو عبدو خا خا صح حلي فمك حلي. شكرا بربي خذ حتك عيبة ما ناكلش على خاطر هل هل بدك حشم؟ لا ما نحشمش. بنتك تعب تخيرها او ما يحشمش. على كل حال كيما على بالكم جيناكم نحطوا يدنا ونشوفوا لكتب ربي ان شاء الله. ياك هكذا الحاجة هكذا المهم نشوفوا. بنادم ما يشويش الحوت في البحر. مريم شوفي سارة هكا يا حاجة اش باش تشوفوا العائلة هاي ظاهرة زين وعين وبيوضية والعين كحلة العائلة الكل هكيكة فهمتني. خلاص تكروح نجيبها. والله ما تجيبها و سكينة كيما راكم تشوفوا يعني الفرحة تاعها هي اللي تخليها تصرف هكذا عندها بوكو دينارشي. شامبيون دافريك. رسمي اطلع جيب اختك. واه واه واه قد غادي عيب شنو طن نجيبها هنا الجمعي. سكين شنو العروسه حتى حد ما يتكفل بها. انا مسؤوله على الحكايه هذه طن نمشي نجيبها. ما تقولوا حتى شيء وما تخطبوش وما تعملوا شيء حتى نجيب. هيا روح. هذا واش عندي في الدنيا غير اختي هذه. ملي سمعت بلي راكم جايين تخطبوا ساره ماتت بالفرحه. وعباك الإنسان كي يفرح بزاف خطرة يبان كشغل راهو يريع. أه سي سليمان شويه حليب مع القهوه. لا لا صحه قهوه برك. الحاجه نصب لك قهوه. لا يا بنتي انا ما نشربش قهوه. ها شوف شوفي الناس اللي تستحفظ على صحتها. ايه ما تشقيش روحك يما ما تشربش قهوه. تفضل كل حاجه انت يا. لا لا صحه ما ناكلش انا في الديار تنعيف. يا عيف واش هذا سي جيمي؟ هذا بيتشو دائما هكذا مع الدراري. شكون بيتشو؟ بيتشو هذا قط الله يبارك بالصحة قط عايش معنا ممرض لا فامي قط ويعلف يعلف ياكل. المهم جمعي ايه المهم يا خويا سليمان احنا اللي طاكسيور مقاريين يعني نورمال يجي ان كلونديستان قدام ربي وعباده يركب ذيك ليون ويروح وحتى واحد ما يهضر معاه باش تشوف يعني الفوضى اللي رانا عايشين فيها. مره ما يديروا هذا هويا نو بيسكو لي كليون هما اللي يحبوا يركبوا معاهم. السيد خاطئ. ايه على بالي على بالي بلي السيد خاطئ باسكو السيد عنده طوموبيل شابه يركب لي كليون ويجوز عليك تاع طاكسيور مقاري نورمال يعني باسكو هو ما يخلص لي سامبو ما ايوه نورمال نورمال انا عارف يا يا سبع ان شاء الله ما بتيتش عليكم بالجه بالجه احسبوا روحكم في داركم. ايوا وساره جايه ليه قالت ما تحبش تجي وما عينهاش وقالت لي يا عمتي دبر راسك. اش معنى دي سي جمعي؟ معناها هاني هوني. هلا مريم. نعم. وش بيها لوشتك مخلخله شويه يعني واش تحبي واحد مريض نرمي وهلا غالب اسمحي لنا برك الحاجه. يا في الحقيقه اختي سكينه حبت تقصد باللي الطفله الفوق حشمت لا تحب. هذه هي الحقيقه وراي تطلب مني ما تطلع لها وقول لها دير روبا اللي جات سيدي وتحبط باش تشوف العريس. ايه صح صح درك نروح نجيبها. هيا سكينه جي معايا. لا لا زني ما مشيت وجيت عييت نحب نرتاح شويه. يما خليها هي تجيبها وخلاص. ايه تشرب شيء سليمان؟ لا لا القهوة صح. أعطي له قهوة. دير سكر. لا لا ولدي بزاف عليها القهوة ما يشربش قهوة بزاف. شوفي الناس اللي تستحفظ على ولادها ماشي كيما أنا. أنا قاع ما يقولوا لي شيء بركة ولا ما تشربش ولا حتى واحد ما يستحفظ عليا في الدار. نمشي وما نبتعش. ما تعملوا حتى شيء حتى لين نجي. عندي أختي ما شاء الله. على بالكم انا عندي طفله في الحقيقه تحشم بزاف بزاف فهمت بصح ما تقلقوش حسيتي كراني رانا حباب و وكاين واحد البغرير دارته بنتي ساره دوك نذوقوكم يا اخي تبغيو البغرير نوضي تنم شي بغرير تاع ساره. لا لا متشقيش روحك ما نحبش لا ججن انا صح صح انا على بالي على بالي بلي تعيف انا بديت نوالف نسيبي يعيفهم يا شمش. هاي سيتي شوف هاي يا خوخة انا تعيف هي هكا خوخة انا سنتير نوك عندي خوخة هكا يا ربي والله لا تكتن غير ان شاء الله طلعت انا الخطوة تحتي الفارة وانا ليه بيتشو بيتشو ماني جحلني ماني لختك ليه انت مش خطوة سنتي قلب واش عندكم هذا سي جمعي؟ يا خويا من اللي درت صالة تاع سبور في الدار نهار كامل وغير يخرجوا من اللي يكون يبداو الزرز الزرز يوطرينيو الدراري. وحس عندكم بزاف في الدار. بزاف بزاف وشنو ولفناه؟ لو كان باريكزوم كاين الكام ما يجيناش نعس. التلفزيونات شاعلين الباس شاعلين نموتوا على الحس يا الحاج. هاي جات بنتي الله الله الله الله. غزال الله يبارك. خير عليكم. خير. قاعد ما نكتا. هاي ذي يا بنتي سارة. اش بيها بنتك ما شطها تاكل مشي انا هكذا. الحاجه كي على بالك مع القرايه والسبيطار اللي ماشي مشاني شيان. سمحوا لي برك نحن فري عندي واحد الشغل عفار اكثر عفار. روح وليدي ربي يقدرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاونك عليك السلام. الركيزه تاع الدار هذا هو اللي راني انايا تما ديروا يعني هذا هو المستقبل. قول خير البر عاجله وماذا بينا تقولوا لنا على شروطكم؟ في الحقيقة عندك الحق والمثنى وفي محله خير البر عاجله. احنا ما نشرطوا والو. احنا في الحقيقة ان شاء الله يكون برك لهنا بيناتهم هذا ما كان. عندك برك عندنا الطفلة راهي تقرا ماذا بينا تكمل قرايتها ومن بعد عندها 3 سنين تاع ستاج براتيك. امور هذا ان شاء الله نهضروا على العرس. لا واش قلت؟ جبت لي دوات على طنشي وليدي. هو عندي راه هنا الحاجه. اسمحي لي الحاجه احنا ماذا بينا طفله تكمل قرايتها يعني. اسمحوا لي. سمح ما في اول. انا مانيش ضد بها تقرا ولا ما تقراش ويعني ولا تخدم ولا يعني شي. قلت لي هذا هو تريح في الدار. بس احنا ما تفهمناش هكا. ايه معليش بيس كاين الدراهم عليها تقراي. انا بنتي باش دارت كاع لا كارير تاعها هذه باش تخرج طبيبه باه تقعد في الدار. انا هذه ما تخرجش عليا متشكا لا تشكا شمعي تري با داكور. واش انا قريت وقعدت في الدار ما خدمتش وبعد ماشي كيف كيف هذه راهي طبيبه دير تشكاك وانتي بسيكولوج ثم ديروا تشكاك لي بسيكولوج وبركي ما تدينا نفت بدايل قدام الناس. واش قلتي ساره؟ هاي عاوني يما كاين الخزالة. آي آي آي آي راسي آي آي ولا يا خوخة ولا بعد هكذا تي نورمالمون راكي شامبيون دي موند انتي سايي كملتو عندي سنين نقول لك واحد الحاجة معاك ما تقولي مبروك عليك سكينة ما صرا والو. آي ما صرا والو صبر فيا مش مشكل انا على خاطر سارة خليوني انا. متوك على راكي تبكي؟ نبكي خاطر ما عنديش الزهر نبكي على سعدي المسود. لا لا امتي ما مسود ما والو. اسكت انت عاد قولي تحب عاد تو مخطوبه مش كيفين ليزي حتى حد ما حب ياخذني ليزي تو ما كملتوا علي. اه يا محقورتي يا جارتي يا بابا اجا شوف بنتك اجا شوف بنتك مسكينه. بابا ارواح ارواح ارواح ارواح تشوف وليدك واش راه يعاني مع بنتك ارواح ارواح. عمك فاش درت له كيما قلتي لي سوا سوا يعني شوف كاش جبتها له. اسمع احكي لي بالضبط ما تزيدش حتى شيء. شوفي بديتها له شوف شريكي شريكي انا باش نقرا 7 سنين ومن بعد نقابل يماك هاد العفسه وبلي داكور خلينا لا جوز خلينا نهضروا ديجا راح يجيبي لي الماء. ايا حاجه واحده اخرى انا انسانه نسيبورتي النهد الميلاحه حبيت تتزوج بيا ولي النهد كيما انا سينو الله يسهل عليك خو داكور خاطر حنا في الدار هنا كاع يسيبورتي والميلاحه الحاجه. حاجه واحده اخرى تروح تغني نجي تروح تورني محاك صحتك بنتي تروح تحوس شريكي رجلي على رجلك ونلصق لك فروده مش انا عندي طاكسي سبا مضرين نخرجوا كامل كيف كيف هكذا على الرودة كما نقولوا في المثال تاعنا يعني. وش بيك يا سارة؟ شريكي هدا هو القماش ادي ولا خلي وش قلت لي سي سليمان قبيل خير البر عاجله لا لا سي الجمعي كله اطلع في اخر نوضي الحاج انا نوض عبدو نوض قد تعشاو نوض لا صحة سمحونا سمحونا وليدو لو كان ذوك تنحي لي شوية دم ديري فيها سنواق البلوس سكرة وطالع كنت تطلعي البيت جيبي عرضينا بأنسولين الله يسترك ما كاش مشكلة شاه عائلة جمعي قدمت